بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 69 بعد 400 وبين يدي البيت 87 يقول الشيخ فيه: فحاسب النفس وقل الأمل فرب من جد لأمر وصله. فالحديث إنما هو متصل بما يتعلق بتزكية النفوس. قلنا إن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خلف بمعام وقد قام بها جميعا خير قيام، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. من جملة المهام بل من أخطرها تزكية النفوس، على معنى أنه أخذ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم النفوس التي كانت بين يديه فأخرجها مما هي فيه إخراجا كاملا، ثم بدأ يرقيها. الإخراج الأول كان إخراجا من حومة الشرك والوثنية والجهل بالله تبارك وتعالى والغفلة عن الحكمة من هذا الوجود وعدم الفهم عن كل الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى وعدم البصر بالطريق التي نحن سالكوها سلوكا قدريا، الغفلة عما نحن قادمون عليه، الغفلة عن حقيقة هذا الوجود، الغفلة عن دلالات هذا الوجود، الغفلة عن مظاهر الحكمة في هذا الوجود. إذ إن الوثنية كان همها لذائذها وشهواتها، وهذا الذي أذكره دليله أو من أدلته وما أكثر الأدلة على ذلك. وهنا أيضا بين قوسين كما يقولون، حينما يتحدث عن الوثنية لا نقصد بها العرب وحدها، وإنما كان الاضطراب قد ضرب الأرض طولا وعرضا. الاضطراب في التصور في الأخلاق وفي السلوك وفي القيم وفي العبادات. وإذا ما قال القائل: والتوراة والإنجيل وأتباع موسى وأتباع عيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، قلنا حتى هؤلاء الأتباع قد عبث الشيطان بهم أينما عبث. ومن هنا خرب اللب ونتف الأساس. اللب والأساس توحيد الله تبارك وتعالى، فإذا بهم يؤلهون إنسانا. الأنبياء جاءوا من أجل أن يدلون على الله لا على أنفسهم، إذ هم من عبيد الله من عباد الله. فمن هنا نجد أنفسنا حينما نتحدث عن الوثنية بصفاتها الكبرى الواضحة أو بخطوطها الرئيسية التي استقرت في حياتها، نجد أنفسنا أمام النساء الخمرة الميسر كثرة المال التسلط الجاه السلطان الكراسي الحكم، هذا كل ما يهم الإنسان في الجاهلية. الدليل أو من الأدلة، لما بدأ أمره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينتشر في مكة وخارج مكة، تكلموا فيما بينهم، مجلس الأمن عقد اجتماعا واتفقوا على أن يرسلوا وثيقا يعرض على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عروضا، وقد فوضوا هذا الرسول المرسل من قبلهم أن يعرض على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما شاء، وهم ملتزمون بكل ما يتفق عليه الطرفان. الطرفان عتبة الذي كان موفدا من قبل قريش بعدما انعقد مجلسهم واتفقوا على ما اتفقوا عليه، والطرف الآخر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فناء المسجد، فجلس إليه وأخذ يكلمه: يا ابن أخي، لون من ألوان التوتر، إنك منا حيث تعلم من الصفة في العشيرة والمنزل في القوم. يعني يريد عتبة الآن أن يدخل إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم من بوابة النفق. أنت لك مكان ولك عز ولك كرم ولك سؤدد وأصلك معروف، كل هذا مقدم من أهل العرض، وقد جئت قومك بما جئت به شرفت به جماعتهم، كشفت أحلامهم، عدت ما كان من أمر أبائهم. بدأ الآن يذكر السلبيات التي فهمها عتبة من رسالة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دفين. وجاهلية القرن 21 ما تبعد كثيرا عن هذا التطور. حينما يطرح الإسلام على أنه منهج حياة، إذا بهم يشربون على هذا الإسلام الذي هو منهج الحياة، فإذا بهم يقولون يفعل ويفعل ويفعل. ولعل من العناوين المطروحة للصد عن سبيل الله عز وجل أن الإسلام رجعي، يريد أن يرجعك إلى العصور الوسطى. العصور الوسطى كانت أوروبا كلها، وهذا أقول التاريخ، غارقة في أوحال ظلمات أو ظلمات الجهل. كل أوروبا هي العصور الوسطى. أما العصور الوسطى هي العصر الذي بعث فيه عليه أفضل الصلاة والسلام دفين. حينما يقول يقولون تريدون أن تردون العصور الوسطى، نقول يا حبك أن نرجع للعصور الوسطى. هم يقصدون العصور الوسطى في أوروبا، ونحن حينما نقول يا حبذا نقصد بذلك عصر النبوة، العز والسؤدد والكرم والإيثار والقيم والفضائل، كل ما شئت في هذا. ثم قال له: فإن كنت قد جئت بما جئت به، إن كنت قد جئت بما جئت به، تريد مالا؟ ذهب الجاهلي الآن وتعلقه، أرصد أسهم السوق الكذا، السوق الكذا، نسجل لك في المصارف العالمية في سويسرا، في جنيف، في كذا. إن كنت قد جئت بما جئت به تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. واحد. وإن كنت جئت بما جئت به تريد رياسة زعامة سودناك علينا، فلا نقطع أمرا دونك، أنت الزعيم. وهي بالانتخابات، أنت الزعيم. وإن كنت، لاحظ المنصب الآن والمال، وإن كنت قد جئت بما جئت به تريد نساء زوجناك أجمل نسائنا. أي ثلاثة: الشهوات المتمثلة في النساء وفي المال وفي الزعامات في الكرسي. وإن كان الذي يأتيك رئيا لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، طلبنا لك الصدق وبذلنا فيه حتى نبرئك منه. الأخيرة هذه: إن كان هذا الذي يأتيك جني قد مسك، نحن على استعداد أن نأتي بالأطباء ونبذل لهم ما يريدون من أجل أن يخرجوك من هذا الداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم جني قد مسه. هذا تصور الجاهلية عن الإسلام، الإسلام الذي شمل كل جانب الحياة، الذي دلنا على الله، الذي فجر ينابيع بل أجرى شلالات من الحقائق. أحد الذين دخلوا في الإسلام هو على مستوى في الكنيسة يقول: أنا لما اطلعت على القرآن، وكان اطلاعه على القرآن بدافع بحثي عن النقائص فيه، كلفوه بأن يطعن في القرآن، فقرأ القرآن، ما وجد إلا أنقاض. الكم الهائل من الحقائق في القرآن يستحيل أن يصدر عن رجل أمي لا يعرف قراءته ولا كتابة، يستحيل. وحق من ناحية العقلية، عم نفكر بالعقل نحن الآن. بعدما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قمة الأدب عليه السلام، ما قاطعه. وأنت تدرون قضية المشاغبات أحيانا والمقاطعة، تقول: لا تقاطعني، أنا ما قاطعتك، لا تقطعني، الله لا يقطعك. لاحظ. لكن الحصل رسول الله علمنا هذا الأدب من العصور الوسطى. عم يستمع وما تكلم إلا لما قال له: أوقد فررت يا أبا الوليد؟ أبو الوليد عتبة أكرم رسول الله عتبة في البدء: إنك منا حيث علمت، من إلى آخره، الصفة يعني المنزلة. أوقد فررت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع. وتلى عليه آيات من القرآن الكريم إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فإن تولوا فقل إنما أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. عتبة أخي، فما كان منه إلا أن رفع كفه ووضعه على فم الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى من أن يتم القراءة لأنه ذهل بما يسمع. هو جاءه يكلمه وإذا المسألة غير ما ظن عفه ولا أتباع عفه ولا أذناب عفه في القرون كلها. ثم انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم، قام أبو الوليد يجر رجليه جرا، ما رجع إلى القوم، القوم ينتظرونه. مر بهم فقال أحدهم: والله إنه رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. في تغير واضح تماما. وذهب عثمان إلى البيت اعتذر، لحق به قال لهم: الصحيح الصحيح، أنا سمعت منه كلام، معني أنا أعرف بالعربية، هو دارس في جامعات لغة عربية عتبة، قال أنا أعرف باللغة العربية، أعرف الشعر والنثر والرجزة والقصيدة، كل فنون التعبير يعرفها عثمان. عثمان ليس بسيطا في قومه، لكن ما سمعت قولا مثل هذا القول، والله إن بعض كلامه ما فهمت منه شيئا. ذلك أنه يحدث عن الله، يحدث عن الأرض، يحدث عن السماء، ينخر به عباب الزمان، ما ترك حقيقة. وهذه السورة التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم كان اختيار بعناية لأنها تتناسب مع الموقف. ذلك أنه كان الإنسان أن يتلو عليه أي سورة من السور، لكنه اختار ما فيه تفاصيل الحياة التي غفلت عنها الجاهلية. نبدأ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من الشرك والوثنية وظلام الجهل والجهالة، ونقلهم هذه النقل الرائعة، ثم أخذ يرقى بهم، ورقيه صلى الله عليه وسلم بهم بدأ من نقطة الدخول في الإسلام وانتهى إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد ربى جيلا من الربانيين. يمكن أن ندخل مباشرة في بعض المداخلات كما يقولون. يقول: الذين التزموا بالتخلي والتحلي والتزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى قالوا: التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. أنا ما أريد أن أدخل في التصوف، وإن كان إذا وجدنا فرصة إن شاء الله عز وجل شرحنا هذه الكلمة بما أعرفه، لكن يمكن أن أبدل أنا مع الاعتذار للقائل: التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. ونفترض الآن أن اثنين كل منهما يدعي أنه من الصوفية، واحد نسبة الأخلاق العالية لديه 55% والثاني 75%، أيهم أي الرجلين أقرب للتصوف؟ 75، من زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. امشي الآن في التصوف، ومع الاعتذار طبعا للقائل لأنه ما أصح الاثنين حرة في قوله، ونقول: الإسلام كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك في الإسلام. رجل بمستوى علمي عالي تصرف اليوم تصرفات مجنون، تصرفات سفيه، تصرفات من لا يدري ذرة من الأخلاق الإسلامية. مرتبت عالية في العلوم، محصلت راقية، كنا العلم شيء والخلق شيء آخر. ومن هنا جاء قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية على التعليم. التزكية هي أن تكون بصيرا بالأخلاقيات التي دعانا إليها شرع الله تبارك وتعالى، لا من باب التعلم لهذه الأخلاقيات ومن باب التذوق لهذه الأخلاقيات. هناك فرق كبير بين أن تعلم وبين أن تتذوق ما تعلم. أما سمعت قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان. الإيمان لو أنه سألنا أي عام من عوام المسلمين ما أكاد إيمان، يقول: أتؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله من أفضل قضاء وقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا عرف أركان الإيمان. لكن لا يذوق طعم الإيمان. إن الإيمان طعما خاصا. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بهذا قال: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عرف الله وعرف رسول الله فأحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيمنت محبة الله عز وجل ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم على ذاته. وبمقدار ما تتعرف تكون أعرف، وبمقدار ما تكون أعرف تكون أشد حبا لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الجاهل بالرسول عليه السلام حبه عادي، أنا ما أنفي عنه الحب، لأن الحب جزء من الإيمان. لكن من توغل في شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم معرفة، لا بد من أن يحبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه من رآه بديهة هذا، ومن خالقه معرفة حبه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يسري في الأوصال في الذرات. الأمر الآخر، كل العلاقات التي يقيمها مع الناس علاقات قائمة على حب الله عز وجل، ذلك أنه أحب الله وأحب من أحب الله وأحب من يحبه الله وأحب العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. إذا وحد الله في المحبة، أن يحب المرء لا يحب إلا. طيب ولو كان أبي ولو كان أبوك، المحبة الفطرية للأب حاصلة، والمحبة الفطرية للأم حاصلة، والمحبة الفطرية للأخ وللأخت أيضا حاصلة. لكن يريد الإسلام أن يرقى بك من هذه المحبة الفطرية إلى محبة عبادة تتعبد بها وتتقرب بها إلى الله عز وجل. أن تحب والدك على وعلى المحبة الفطرية، تحبه في الله لأنه صالح، لأنه تقي، لأنه من ذوي السلوكيات الربانية. ثم الأمر الآخر المهم جدا، قال: لا بد من التخلية والتحلية. هنا قدمت التحلية على التخلية. التحلية قدمت أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. لا يمكن أن يمتلئ القلب بمحبة لله عز وجل أشد من محبته لما سوى الله عز وجل إلا من فرغ قلبه من كل ألوان العلائق. لو كان يحبه يا الله تبارك وتعالى وأراد أن يحب الله عز وجل، نقول له: هل تريد أن يشترك القلب في محبتك، أم أنك تريد أن يستولي حب الله عز وجل على قلبك فيغطي يتغلغل في ذراتي وخلاياه؟ قال: أنا أحب أن أخلل ذراتي بمحبة الله تبارك وتعالى، أن أغمس ذراتي بمحبة الله عز وجل. نقول: إذا فرغ قلبك مما يفرغ قلبه؟ قال: يفرغه من كل ما سوى الله، من كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما قال: ويكره أن يعود في الكفر، لولا أنه شم رائحة الكفر، نسم الكفر، بشاعة الكفر، صباح الكفر، عقبة الكفر الوخيمة، لما كان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام التذوق، الانتقال من المعرفة الفكرية إلى المعرفة الذوقية يحتاج إلى مجاهدة فيها. أوضاع مجاهدة النفس كثيرة جدا، لكن لا بد في البداية من أن تجعل نصف عينيك ميال. أولا، الأخلاق في شريعة الله عز وجل تشمل الباطن والظاهر. هناك أخلاق في القلب، هناك أخلاق في العين، العين لها أخلاق، واللسان له أخلاق، والأنف له أخلاق، والأذن لها أخلاق، واليد لها أخلاق، والرجل لها أخلاق، وكلك إنما أنت مجموعة أخلاق. ثم هذه الأخلاق الباطنة والظاهرة كي تتخلق بها ينبغي أن تتعرف عليها. الجاهل بالشيء لا يمكن أن يتعامل معه، ومن هنا لا بد من أن تدرس الأخلاق في الإسلام. أول نقطة من أمر الأخلاق في الإسلام أنها أخلاق ثابتة، ليست الأخلاق في الإسلام أثوابا تلبس كل يوم لونا من ألوانها، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. التقلب في الأخلاق التي تكون عليها الأمة ثم تتحول منها إلى غيرها ثم إلى غيرها حتى تنحدر، هذه أمة لا ثبات لأخلاقها، وبالتالي لا جذور لها، وبالتالي لا مرجع لها. أما أخلاق هذه الأمة فأخلاق ثابتة. من أين جاء ثبات الأخلاق؟ أقصد الآن خذ مثال على الأخلاق وضيف الإخلاص. الإخلاص خلق لا يتبدل ولا يتغير. طيب ولو كنا أمام الإنترنت وإن كنا أمام الإنترنت، الأمانة والخيانة إذا كان بينه وبين من يحاوره في الطرف الآخر ما يسمى بالشاكي والماكي والكاكي والقاكي، قال هذه كلها حينما يدخل أنت أمين، ما ظن حالك أنه أنت وحدك مع من تقابله والكلام شنني ناني كما يقولون، وإنما أنت مراقب لله تبارك وتعالى. مراقبة الله عز وجل ما تختلف، كنت في السيارة وكنت في البيت وكنت في المقبرة وكنت على السرير وكنت نايم، مراقبة الله عز وجل الأمر ما ينبغي أن ينفك عن ذات الإنسان، لأن الله لا يتغير. وبالتالي الصدق والأمانة والإخلاص والإيثار والشجاعة والمروءة والسماحة والعفو والكرم، هذه من أخلاق المسلم ولا تتغير. لما هذا السؤال؟ قال لأن أصلها لا يتغير. من أين نأخذ أخلاقنا نحن؟ وربما تعجب الآن من الجواب، نأخذ أخلاقنا من أنوار أسماء الله، وحيث إن أسماء الله عز وجل لا تتغير. الله من الأزل مسمى بالأسامي الحسنى من الأزل، ومتصف بالصفات العلى من الأزل سبحانه وتعالى. ومن هنا اقرأ كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو قد شرح أسماء الله تبارك وتعالى، وما يترك اسما يشرحه إلا ويعقب عليه إلا النادر النادر، بقوله تنبيه ويذكر حظ المسلم من أنوار اسم الله عز وجل المفروح على الساحة. من أسمائه سبحانه وتعالى الحليم، هل لك حظ من الحلم؟ حيث إن اسم الله الحليم، وحيث إن حظك من اسم الحليم، ينبغي أن يكون بتحقق الحلم فيه خلقا راسخا، حيث لا يتغير اسم الله الحليم، إذا ما يتغير الحلم فيك. فهي ربما قصرت بين حين والآخر، التقصير شيء وتبديل الأخلاق شيء آخر. خذ مثال حتى ندخل في العمل مباشرة، خذ مثال قضية العلاقات الاجتماعية المتمثلة في الجوار. نحن نأخذ معاملاتنا للجوار، أخلاقنا مع الجوار، وهم أيضا يأخذونها من نفس المنهج من شريعة الله تبارك وتعالى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن حينما نأتي إلى عمارة لا يعرف أحدهم الآخر، مع ذلك هذا تغير في الأخلاق. ما سر التغير؟ لا لأن الأخلاق تغير، وإنما هم تغيروا، هم خلعوا الأخلاق الإسلامية، فإذا به يجهل بعضهم بعضا. قضية السلام لما جاء في السنة تحثنا على إفشاء السلام على من نعرف وعلى من لا نعرف. ننظر في وجهه من بعيد ما أعرفه، ما أسلم، هو ساكت وأنا أسكت منه. أما أفشي السلام على من عرفته وعلى من لا تعرف. ولو عرفنا التطبيق العملي لشريعة الله عز وجل لسعيدنا في الدنيا قبل الآخرة. ما في أروع من الإسلام حقيقة، ما في أروع من الإسلام بالتجربة وبالممارسة وبالتفاعل. من هنا نقول الأخلاق بالسنة ثابتة وتحتاج بثبوتها إلى أن تتعرف إليها، ثم يحتاج الأمر بعد التعرف إلى أن تتفاعل لتتخلق بها، ذلك أنك كي تنتقل من الجبن إلى الشجاعة. لو قرأت صفحة كن جبان صر شجاع، أبدا. هو بخيل يموت رعبا إذا جاءه ضيف، يذعر إذا كان حاملا يصف من رعبه. هذا إذا قرأ صفحة الكرام هل يصبح كريما؟ قال لابد من ممارسه. الأخلاق بالتخلق، الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والصبر بالتفكر. أنا لست بصابر، ما عندي صبر، أنا نزق، عندي نزق، لكن ينبغي أن أعرف أن هذا نزق ضدي، وينبغي أن أعرف بأن التخلق بما هو ضد النزق ألا هو الصبر وطول البال كما يقولون سعة الصبر. كيف انتقل انا من نزق الى صبر الى حلم الى تحمل؟ هو التحمل بالممارسة، اضع في نفسي المنهج ثم اخذ على نفسي عهدا باني ساطبق ولو بتتابع، ثم يكون لي مرشد يرشدني الى مسيرتي الى الله جل جلاله. اذا عرفنا ذلك وعرفنا ان عظمة الشريعة انها جمعت بين التبليغين، التبليغ العلمي والتبليغ السلوكي. التبليغ العلمي دعانا الله عز وجل في القرآن الى اخلاقيات الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين بالأسحار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الأخلاق الإسلامية واضحة في كتاب الله عز وجل. أنت تقرأ القرآن ولك صلة بالقرآن وتتعرف من خلال القراءة إلى الأخلاق التي ينبغي أن تتخلق بها، ثم ما ترخص الله عز وجل هكذا، وإنما نصب لك مثالا أنموذجا من أكمل النماذج البشرية حتى يبين لك أن هذه الأخلاق قابلة للتطبيق. هناك كنت مرة في أماكن القوم فقالوا يا أخي أنتم تدعون إلى المثاليات. لا تنسى هنا حينما نقول نحن أنت مثالي هذا مدح، عندهم قدح. حين نقول أنت مثالي يعني أنت مجنون. مجنون، ومن يتخلق بهذه الأخلاق إلا المجنون. المهم أن يشفط ما بجيبك. قانون الانتفاع هو الذي يحرك الدول، ترى الدول كلها. الدولة حينما تتحرك تريد أن تسيطر على الدولة الأخرى بثرواتها، تريد أن تجعل منها سوقا من أجل صناعاتها. هذا الخلق عام ضارب بأصنابه في القوم في كل خلاياهم. فأنت تقول بثاني لا، الحمد لله شريعة الله عز وجل لو فحصها الفاحص وكان ذا خبرة لوجد أنها كما قال أحد العلماء لا يوجد، وهذا بالدليل، لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إذا عرض على العقل الصافي والعقل الشهواني. الإنسان إذا كان مثلا عاشقا للخمرة فهذا أنا ما أسمح له بأن يحكم على الإسلام حينما حرم الخمر، لأنه هو مخمور أصلا. لاحظ خلي يتحرر بالأول، يتحرر من سلطة نفسه ونزوات نفسه. هذا ترى عرفناه من التاريخ، أحد الشعراء جاء إلى المدينة المنورة وكان مشركا، جاء المسلم وعلى الطريق التقى بعضه. إلى أين يا أبا بصير؟ قال له والله المدينة لعند محمد صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال له أسلم، أنا سمعت أنه يدعو إلى كذا إلى كذا. قال له أما علمت أنه يدعو إلى، وعرض عليه مجموعة من الأمور التي يدعو إليها رسول الله. قال له هذا شرف وهذا كرم وهذا ممتاز. أبو بصير كان أو ذلك الشاعر بلا ذكر موضوعه قال كان مخمورا يعشق الخمرة، عاشق الخمرة ليلة وهو قيس يتغزل فيها. قال له ويحرم الخمر؟ نعم أعد عليه. قال له بيحرم الخمر. المعاني الإيجابية كثيرة تدعوه إلى أن يأتي المدينة. هذا المعنى صادم نفسه، صادم هواه، صادم شهوته. فماذا قال؟ قال إذن سأعود هذا العام لأرتوي ثم أرجع من أجل أن أسلم. هو ما درى أن أجله كان قد انتهى فما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع لأقول لو أننا تركنا أحكام الشريعة ومفاهيم الشريعة وحقائق الشريعة وقيم الشريعة وعبادات الشريعة للعقول المتخصصة، شرط أن تكون هذه العقول صافية. صافية بمعنى تدرس الأمور دراسة موضوعية كما يقولون. هم يقولون أنه دراسة موضوعية بمعنى أنه لا علاقة لهواك ولا لشهواتي ولا لمنافعي ولا لمضاري في قضية الحكم على مسألة أحكم عليها بإخلاص وتجرد كما يقولون. أيضا لما وجدت عاقلا من العقلاء يقول لأمر أمر الله به لما أمر به، أو لأمر نهى الله عز وجل عنه لما نهى الله تبارك وتعالى. وإنما العقل الحصيف هو الذي يقول هذا هو الصح، هذه الحكمة، هذا هو الصواب. إذا نرجع الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم جسد هذه الشريعة من حيث كل ما يتعلق بها، فهو المسلم المتكامل الذي نصب أسوة وكان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام. بمعنى كل الإيجابيات التي دعا الله عز وجل إليها مثلها شخصه عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا أمامنا الإسلام وقد طبق، لئلا يقول قائل أنه الإسلام لا يطبق، نقول الأطبق ونجح، نجح وعم الأرض نوره. والأمر الآخر الأخلاقيات، أنت تقرأ أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ترى كلهم كانوا تابعين للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إذا ما بحثت فيه، وأنا أنصح بقراءة كتاب حياة الصحابة ثلاث أجزاء للشيخ يوسف الكندهلوي رحمه الله تبارك وتعالى، نلاحظ العنوان حياة الصحابة، ما من مسألة يعرضها وقد عرضت كثير من المسائل العملية السلوكية. لو فرضنا أنه الجهاد في سبيل الله، لو فرضنا الأمر معروف ونهي عن المنكر، لو فرضنا ذكر الله تبارك وتعالى، لو فرضنا العبادات، لو فرضنا الخشوع، لو فرضنا العفو والمسامحة والتجاوز، كل ما شئت أنت، أو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أول ما يبدأ بآية إذا كان هناك مجال، أو يبدأ بإنفاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بنماذج من الصحابة. الصحابة ساروا على نفس الخطى، ومن هنا فتح الله عز وجل أبواب المشرق والمغرب. إذا ما تنكبت الأمة هذا الصراط وغفلت عنه وأعرضت عنه، بل وقاومته، بل صدت عنه، بل طردت من يدعو إليه، مع ذلك أن الأرض التي كانت واسعة تحت أقدامنا سوف تنحصر ويؤخذ منا الأرض قطعة قطعة. أظن أن هذه الأمة بكمها الكبير إذا بقيت في غفلة، وهي في غفلة لكن ليس على مستوى الضارب، هناك في يقظة ويقظة رائعة جدا، لكن ليست على المستوى المطلوب، هناك جمود ينبغي أن تدرك في هذا المجال. لو بقيت في غفلتها رقعت الأرض التي تحت قدميها تجد نفسها في يوم أو في ليلين وهي في الخلاء، ما في أرض تحتها، تسحب الأرض كما يسحب البصاق من تحت أرجلها. ألا ترى التخلص الشديد والانكماش والانكماش والانكماش؟ الأرض تنقص من أطرافها بالنسبة لهذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مصطفى صادق الرافعي ليرسم لنا ملامح من شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الحقائق والسلوكيات والتجارب التي أرجو الله عز وجل أن يعين على بيانها وكشفها وتحديد معانيها، لكن نحن بين يدينا مجموعة من الأحاديث جمعها مصطفى صادق الرافعي في كتابه العظيم وحي القلم، ثم عرضها فإذا به يقول، ثم يعلق على ما نقل مما يتعلق بأخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا حينما ندرس أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرسها من أجل أن نعلمها، فنزداد حبا به صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن نمارسها أيضا. الدليل أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب إيمان، لا بد من لكل مؤمن يحبه عليه الصلاة، ولكن ألا تريد أن يحبك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أنا أريد أن يحبني. فاسمع ماذا يقول، ألا تريد أن يقربك منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أحب أن يقربني منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أحيانا يخطر ببالي أن يوم القيامة حينما يعرض الخلق جميعا على الله جل جلاله، أمم لا تعد ولا تحصى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتجرد ليسجد بين يدي الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى البدء بالحساب، وهذا هو المقام المحمود الذي كل مسلم حينما يسمع الأذان يردد ثم يسأل الله عز وجل، المقام المحمود الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سمي مقاما محمودا لأن الخلائق خاصبة حتى الكفار يحمدون الرسول صلى الله عليه وسلم رغما عن أنوفهم لما يرونه من عفوه ورحمته ورشده ورقته، وحيث انه وحده تفرد ليسجد بين يدي الله عز وجل، مع ان الانبياء عن السلام ذهب اليهم الناس يسالونهم ذلك وكلهم يقول لا اذهبوا الى فلان، لا اذهبوا الى فلان، وكلهم يعتذر بعذر معين. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يكون في هذا المقام المحمود يكون حوله كوكب من الربانيين، لأن الأقرب إليه صلى الله عليه وسلم، لا نقتل بالأقرب زمانا، وإن كان الأقرب زمانا هم الأقرب أيضا، الأقرب زمانا عن الصحابة، حلق الصحابة، جاءت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، لكن قد يكون في القرن العشرين من هو على المستوى الذي يؤهله أن يكون قريبا من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عمر المختار صلاح الدين الأيوبي كنماذج في هذه الأمة، هؤلاء وأمثالهم وأضرابهم كلهم يكون أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مهما كنت الأقرب سترى نفسك بعيدا. لماذا؟ لما يحاط به عليه أفضل الصلاة والسلام من آلاف بل من ملايين من الربانيين، لكن ومع ذلك يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تنجده في بعض أخلاقه، يبشرك فيقول أقربك أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. أنت إذا أردت أن تكون الأحب والأقرب كن مسلما، كن مسلما حقيقة، ما يكون شريف في التعامل ولا فظ ولا غريب ولا فخار. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت أوصافه بالتوراة، هذه بعض أوصافه في التوراة، ما كان فخابا وما كان سبابا ولا لعانا عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان إذا أوذي يبتسم. هذه ما يثقها الإنسان إلا إذا جاهد نفسه. الآن إذا كان زحمنا واحد في الطريق نلحق به 700 مسبة، أحدهم وأحدهم ومن على مستوى مر السيارة، يا أخي أخطأ أخطأ أو تعمد الخطأ، لأنه أحيانا فيه متهورون يعني في الطريق، ومع ذلك ألحق به شتائم. لماذا؟ خلي الإنسان يتعود، انتهى الأمر يعني، ما تعالج ذا الفارج، لا تعالج اللسان، هذا تعود على الشتم، فيقول له هذا هذا يعني الشتم، لماذا؟ قال لي تعود لسانك. قلت له طيب انت عود لسانك على الترك ايضا، قال لا لانه هذا بيستاهل. قلنا لاحظ بده خلص هو تعود وبده يبرر تعوده ايضا، قال لي بيستاهل. قلت له طيب هل سمعك وانت تشتمه؟ اولا اذا سمعك صارت عداوه اكبر بكثير وممكن يشكر، إذا لم يسمعك أنت فقط لغوت وشتمت وغصبت أيضا، وهذا عليك وليس لك، بكل المقاييس ليس لك بكل المقاييس. أما أن تربيه وأنت بالطريق وهو بالطريق وقد أساء الطريق، قال هذا سبب الرعونات. من أين تأتي الرعونات؟ قال النفس غير مزكاة، النفس حالتها كحالة حديقة قابلة لكل مزروعة، ونزل الغيث، فإذا بهذا الغيث ينبت كل البذور، تنتج كل البذور في الحديقة. تنظر آفات، لأن البذور مو كلها صالحة، في سموم، وهذه النفس أشبه بتلك الحديقة، هذه تحتاج لتعشيش، تحتاج لاشتفاء لكل الزراعة التي تضر هذه النفس. أنا أعرف أن الفلاحين يعشبون الحدائق أو المساكن تسمى، والتعشيب هنا عبارة عن نسل الحشائش التي لا تضر ولا تنفع، تضر من حيث أنها تأكل من الغذاء من السماد يعني، وحيث أنت تنتزئ من نفسك كل خصال السيئة ستمتلي حتما بالخصال الحميدة. تعال بنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قمة الإنسانية، ونؤكد على قمة الإنسانية، ربما تعرف هذا السر، سر التأكيد على الإنسانية، إذا ما كبرت قليلا وتعرفت إلى بعض الفلسفات المطروحة في الساحة. وأنا أشير إلى واحد فقط، هناك من يدعو إلى ما يسمى بالإنسانية، والله دعوة جميلة، لحظة إنسانية، ماذا يريدون بها؟ يريدون أنه في إنسانية وفي دينية، الدينية يعني ضد الإنسانية، إنسانية يعني يحقق الإنسان ذاته، نعم يحقق الإنسان ذاته، يعني إذا صار يصلي نحفظ ذاته المسلم، وإذا كان ما أكل الربا نحفظ ذاته، أما إذا صار يلصق على، أما صار يطلق نظره، أما صار يقع الناس في شره، إذا كان يرابي، إذا كان يأخذ الرشوة، إذا كان يكذب، إذا كان ينافق، إذا كان بألف وجه، هذه إنسانية حق إنسانية، أخي لا نريد هذه إنسانية. لكن الطرح الخبيث أنه جعل الدينية يقال لها الإنسانية، نقول نحن الإنسانية، أن تحقق إنسانيتك، والله لا قيمة للإنسان إذا قطع عن الله، لا يسوي شيئا، سوف يطوى جيفة كبيرة. الذي لا طريق له إلى الله يضرب في دروب الحياة حيران قلق مستوحش مضطرب لا يدري أين يضع قدمه، لا يدري كوعه من ظهره من كسوعه، لا يدري أنفه من يومه من غده، هو لا يعيش بهدفه، حاله كحال فيضان. قال أحد العلماء الفرق بين فيضان وبين النهر، النهر ماء وفيضان ماء، لماذا نخاف من الفيضان؟ قال الفيضان لا حدود له، فوضوي حر، يعني الحرية في الفيضان. الماء من قل يا ماء تسخي لا فينا ما تغرقنا، قل أنا حر. وهذا مثاله مثال الشباب أيضا الذي يقول أنا حر، يا أخي ما أحد يحكم علي، لا أبي ولا أمي ولا الإسلام ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قل لا، حريتك محققة بالإسلام، من الإسلام ينبغي أن تكون الحرية. لذلك كان صلى الله عليه وسلم قمة في الإنسانية، إنه كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة. مرة سألت واحد جالس عن صاد السمك، ألقى الصنارة وجالس على طرف النهر، وسافر. قلت له أنت لما تفكر أنت عن تنتظر السمكة؟ قال لي ما تفكر بشيء، ما شاء الله معطل، يعني ما في بطارية أصلا، ما في إرسال، معطل، خشبة جالسة هكذا، يعني هذا أقرب التحشيش منه للصحو، ما في فكر، ما في فكر، لما تفكر ما تفكر بشيء على الإطلاق. لكن متى يرجع لحسه؟ حينما تحرك تهتز، ما في سمكة، لا، ما هي تثير الحركة، فما دون حركة مية لا حركة فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الفكرة، همه الناس وكيف يخرجوا من الظلمات إلى النور، ليست له راحة. كلها عن فقرات، لكنها ترى كل فقرة وراءها. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر حقيقة ينبغي أن تكتشفها في نفسه، لا راحة لمخلوق إلا بلقاء ربه أبدا. قال ورد أنه إذا أحضر المؤمن، يعني حضره ملائكة الموت، فعاين، يعني انكشفت له الحجب التي كانت ساترة لذاته عن المغيبات، وبذات المغيبات عالم الملائكة. فلما كشف له مؤمن يقول له الملك أن أرجعك من باب العرض، قل له والله أرجع إلى دار كلها أحزان وهموم، خذوني إلى ربي، بخلاف الكافر أو المنافق، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. هنا قال ليش لو راحة، طويل السكت، لا تنسى أنه قال دعني فكرة، فإذا ساكت وبلا فكرة هذا منطفئ، هو ساكت يجيل ذهنه فيما هو باختصاصه، لا يتكلم في غير حاجة، الفلسفة ممقوتة حقيقة، ما تشكر، ما يشكر، وبعدين انت تنتظر فراغ حتى تستأذن تمشي، تستأذن، والآن فاصلة قبل أن تنتهي فاصلة أو تأتي فاصلة، يأتي يعلق تعليق جديد ويبدأ بحديث جديد. هنا قال لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا المهين، الجافي المتعالي، المهين الذليل، هو عزيز لكن معز استكبار، لا ينظر إلى الناس من علو، مش لمن عوضت. فسألت إنه هذا الرجل، هذا المشاكل مثقف وتعلم، قال بروفيسور، نعم. فمعناته هذا أقرب لأن يفهم، قال لا والله ما يقيم ذنب أحد، كل الناس عنده أصوات، ما شاء الله ما شاء الله، يعني من أحلى ما يكون حقيقة، هذا ممكن تفاهم معه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالجاد ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا. الخطورة ولا توضبه الدنيا، إذا وجدت الأمة بأكثر أفرادها ما يغضبون إلا للدنيا، كأنك أشتهي أن يغضب لله عز وجل، المجلس الأقصى كاد أن يبدأ تراه بين الصباح بين الصبح والمساء، أنا ما أهول حظة، ما في مشكلة، سب أبي شوف شو سوي فيك، شو سوي فيك، بقتلعه من الأرض اقتلاعا، أنسفه إلى القطب وما وراء القطب حتى تلب بالفضاء علقة الفضاء. نعم. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقرب لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. كان خافض الصرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. نقطة لعلها من خصائص العظماء، قال لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من أخر. يعني أنا وأنا أتحدث ممكن أتحدث باتجاه واحد والأطراف أطراف ما علاقة فيهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كل جلسته كل واحد يظن أنه هو المقصود. ما هذه الشخصية؟ هذه الشخصية مخيمة، شخصية واسعة واسعة واسعة بكل معنى الكلمة. قال ولا يطوي عن أحد من الناس بشرح، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، وكان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. الحياء شعب من شعب الإيمان، لا يثبت بصره في وجه أحد، يعني ما تصل فيه في خوفه، له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه، لا يؤس راجيه ولا يخيب عافيه، يعني من يأتيه يطلب منه شيئا، من سأله حاجة لم يرده إلا بها. لو فرض أنه ما معه قال أو بمستور من القول. مرة واحد جاءه فسأله ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، فقال له استدن علي. قلنا هذه حادثة ما بيعرفها المسلمون، وحاشا هل هي من الروائع؟ والله من أروع الروائع. صور أنه جاءني يستقرض مني 100 درهم، قلت له استقرض استدين علي، الناس يجوا علي أنا بدفعه. شو الكلام هذا؟ هذا فعل الأم لو أنها أقامت بين هذه الجسور لما كنا أبدا على إطلاق في هذه الحالة، كنا أرقى أمة وأقوى أمة. جسد هذا هو جسد الواحد حقيقة. قال استدن علي، لما قال أحد الصحابة قال له ما كلفك الله بهذا يا رسول الله، فغضب عليه أفضل الصلاة والسلام. الأصل الأعلى، هذا إسلام يحارب؟ هذا هو الإسلام، هذا يحارب هذا الإسلام، هذا يطارد، هذا يلاحق، هذا يقطع عن الحياة. كل من يعمل على إقصاء حكم شرعي من أحكام الشريعة عن الحياة مجرم في حق نفسه وفي حق الأمة، لأنه يمنع الخير. مثل الذي لو فرضنا أنه أبى أن ينزل غيث من السماء فجاء بحواجز وحجر ووضعها بين الناس وبين السماء، إذا نزلت قطرة منعها من أن تنزل على الناس، حاله أشد، تطبيق الشريعة أشد من الغيث. تطبيق حد واحد من حدود الشريعة خير لأهل الأرض من أن ينفروا 40 ليلة، خير لهم، لأنه بالحدود يحفظ الله عز وجل هذه الأمة. ثم يقول أجود الناس بالخير. هذه الصفات مجموعة من صفاته عليه أفضل الصلاة وأتم بذيه، لكن الذي لخص لنا كل هذه الصفات بجملة لعلها من الجمل التي هي أرقى ما أثني به على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى، لأن الأعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، ومن هنا أثنى الله على الرسول فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء على حرف جر يفيد الاستعلاء، يدل التركيب على تمكنه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من الأخلاق. لعلى يعني متمكن من الأخلاق، ليست أخلاق زائفة وليست أخلاق عارضة، وإنما أخلاق أصيلة لأنها مأخوذة من أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. إذن ما زلنا في إطار الحديث عن التزكية والتخلية والتحلية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، بناء على أن كل المعلومات التي أخذناها في علم التوحيد تبقى في دائرة العلم والعقل، ما لم ننقلها إلى دائرة القلب والروح والذوق